قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة، انظر من أهل القبلة، وبتتبع كلام أهل العلم القدامى أنهم يعينون لا نشهد بجنة ولا نار لأهل القبلة، أما لليهود والنصارى فنشهد لمن علمنا أنه مات على يهوديته أو على نصرانيته أنه من أهل النار. ليس النظر هنا في من يتعلق عموما، حينئذ إذا مات يهوديا قلنا لا نحكم عليه بالنار، لا نحكم عليه بأنه من أهل النار عينا. لماذا؟ لأن النصوص مطلقة في ذلك الحكم دالة على أن كل من مات على ملة غير ملة الإسلام فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها. وقد علمنا أن هذا الفرد قد مات على غير ملة الإسلام فنحكم عليه بما جاء به الكتاب والسنة. وجعل ابن القيم رحمه الله تعالى أن عدم الحكم عليه بالنار من أقوال أهل البدع وليس من أقوال أهل السنة والجماعة. فإذا مات أو هلك هالك من اليهود والنصارى حينئذ لا نقول ماذا؟ لا ندري، لا نحكم عليه أنه في الجنة أو في النار، هو قطع أنه ليس في الجنة، حينئذ نقول نقطع عليه بأنه من أهل النار، لأن الله تعالى حكم على اليهود نوعا وعينا وحكم على النصارى نوعا وعينا إلا من دخل ملة الإسلام فحينئذ صار من أهل القبلة. أما اليهود إذا علمنا أنه من أهل من مات على يهوديته حينئذ نقطع بأنه من أهل النار. وإنما يذكر أهل العلم من كان من أهل هذه القبلة. ولذلك قال هنا الإمام أحمد، وهذا نقله عنه ابن القيم وشرح بعض ألفاظ شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة. إذا لم يكن من أهل القبلة نشهد عليه بأنه مات على الكفر فنحكم عليه بكونه مات على الكفر ونحكم عليه بكونه من أهل النار.